الحمد لله الذي جعل الفلاح في طاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. أيها المسلمون، من مقررات نصوص الوحيين أن الذنوب سبب كل بلاء وسبيل كل لأواء وباعث كل ضراء. كم أزالت من نعم وجلبت من محن وأجلبت من فتن. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخبرت به أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله ذاكرا قاعدة الكتاب والسنة فيقول: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ معاشر المسلمين، يعاني العالم كله من تحديات متنوعة ومصائب متكاثرة وآفات مختلفة، فها هو العالم كله ينادي مستغيثا من ارتفاع معدلات الجريمة ومن كثرة أنواع الجناية في تقارير تذهل وإحصاءات تحير. العالم كله في كثير من مجتمعاته ينادي باحثا عن الأمن وأسبابه وأوامله. والمجتمعات الإسلامية وهي في تلك المنظومة تبحث عن الأمن، تبحث عن الاستقرار، تنشد الأمن من كثرة الجرائم الفظيعة والجنايات المفزعة التي طالت الضرورات وأضرت بالمقدرات. ألا وإن أعظم أسباب فقدان الأمن وحلول المخاوف والنقم البعد عن المنهج الإلهي والمخالفة للهدي النبوي وفشو القبائح والمعاصي. يقول ربنا جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول ربنا جل وعلا في كلامه العظيم مصورا لنا واقعا يعانيه مجتمع اليوم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالشرور أيها المسلمون لا تستدفع إلا بطاعة الله جل وعلا. إن الله يدافع عن الذي إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحفظ من المصائب والمخاوف إنما يكون بحفظ أوامر الله جل وعلا في الوصية العظيمة من الحبيب صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الأمن بجميع أشكاله والاستقرار بكافة صوره لا يتحقق إلا بالإيمان بالله جل وعلا، والالتزام بمرضاته ظاهرا وباطنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. معاشر المسلمين، تجتاح الأرض اليوم في مواقع شتى رزايا، وتحل بها بلايا، زلازل تكثر، وأعاصير تنتشر، وحروب تدمر. كل ذلك ليس بغريب مع انتشار الفواحش وفشو القبائح. ألم يكثر الزنا وتسهل أسبابه وتزين ذرائعه؟ ألم ينتشر في الفضائيات المسلم منها وغير المسلم ما يدعو للفجور ويزين الشرور من المسلسلات الهابطة والبرامج الساقطة التي خصصت، وللأسف من بعض المسلمين خصصت، لتآليم الموسيقى الفاجرة والأغاني الماجنة؟ كل ذلك على وجه يختلط فيها الشباب بالشابات في موقع واحد أمام الملأ بالفعل القبيح وبلا حياء. ألم يسهل على بعض المسلمين شرب الخمور بأنواعها والمخدرات بأشكالها؟ ألم يفشو في بعض مجتمعات المسلمين التشبه بالكفار وبزي الفجار؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أعذر وأنذر حينما يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمآزف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وصححه العلماء. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمآزف غار الله جل وعلا في سمائه، فقال للأرض تزلزلي، فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا؟ قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. قال أنس رضي الله عنه: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. معاشر الأمة، يعاني اليوم العالم كله من تدهور في الاقتصاد، وتقاسي مجتمعات المسلمين قدرا كبيرا من ذلك. فقر وغلاء يزداد، تضخم مخيف، طبقية مقيتة، ديون تتراكم على كثير من الخلق. فيا عباد الله، الجزاء من جنس العمل نتذكر هذه المآسي ونتجرع هذه المصائب، ولا نتذكر أن الربا قد تعامل به أناس في ديار المؤمنين، بل وسهل فيه عند بعض المسلمين. ناهيك عن بعد من بعضهم عن أحكام الدين في المعاملات التجارية، فالدنيا اليوم هي التي تحكم في كثير من الناس في قيمهم وأخلاقهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول محذرا ومبينا آثار الذنوب خاصة في المعاملات التجارية، فيقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي المسند: أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وفي مثل هذا ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه دين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. الله أكبر، إنها قلوب واعية مدركة للمعاني الصحيحة من نصوص الوحيين. اعلم أيها المسلم في كل مكان أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن البركة في الرزق وفي كل شيء إنما هي في تقوى الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إخوة الإسلام، في مواطن من بلدان المسلمين تقل الأمطار وتجف الآبار، فهل نتذكر ونعتبر بأن بعض المسلمين تساهل في أداء الزكاة أو منع إخراجها مطلقا؟ أوليس بعض المسلمين يبيع ثمار النخيل والثمار قبل بدو صلاحها، مع علمه بالنهي الأكيد والزجر الشديد في ذلك، خاصة في مثل هذه الأيام؟ أيها المسلمون، إن ربنا جل وعلا يقول مذكرا عباده بأن تقوى الله جل وعلا مجلبة للرزق، وأن ترك التقوى مجلبة للفقر، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إخوة الإسلام، لقد وقع من الأمراض النفسية ما لا يخفى، وأصيب بعض الناس اليوم بالهموم والغموم والضجر والقلق، ألا وإن للمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة العظيمة في القلوب. شكى رجل إلى بعض العباد وحشة يجدها في نفسه فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. ولهذا فليس على قلب المرء أمر ولا أقسى من وحشة الذنوب، فإن للمعاصي ظلمات يجدها العاصي في قلبه، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية كالظلمة الحسية للبصر. صاحب المعصية تراه خائفا مرعوبا تحيط به المخاوف والغموم والأحزان من كل جانب. ربنا جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تحسب أن ذلك مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار انتهى. ولهذا أيها المسلمون، ففي طاعة الله جل وعلا ورضاه عز وجل قرة العيون وسرور النفوس ورضا القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: أرحنا يا بلال بالصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وإلى هذا المعنى يقول أحد العلماء: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من طاعة الله جل وعلا ولذتها، لجالدونا عليه بالسيوف. إخوة الإسلام، نسمع بين حين وآخر عن أمراض تنتشر وأوبئة تظهر، ومن لا ينطق عن الهوى. بين لنا ذلك وحذرنا من هذا الأمر، وبين أن سببه انتشار الفواحش وفشو القبائح، في حديث عظيم عنه صلى الله عليه وسلم يرويه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه الشريف فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر قال: ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. معاشر المسلمين، تعاني الأمة الإسلامية من تفرق وتشرذم، بل ودبت بين أبناء بعض المجتمع الواحد العداوة والبغضاء، الحسد والشحناء، حتى رفع بعضهم السلاح على بعض واستباح منه الأموال والدماء. فهل نعي أن أسباب هذه المصائب البعد عن منهج الله جل وعلا، التنكب عن تحكيم الإسلام واستبداله بالقوانين الوضعية وتحكيمها بين الأنام، والاستعاضة بها عن القرآن وسنة سيد ولد أدنان عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ربنا جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول صلى الله عليه وسلم في جملة من جمل حديث ابن عمر: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. إنه دستور عظيم يبين أسباب المخازي التي تقع في الأمة، فيقول: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ألم تضيع شعيرة عظيمة في كثير من مجتمعات الإسلام، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألم يخرج من كتاب المسلمين من يستهزئ بهذه الشعيرة وبرجالها؟ الله جل وعلا يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وحينئذ أيها المسلمون برز من نتائج ذلك فساد كبير في أحوال مجتمعات المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنعوا ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا أمهم الله تعالى منه بعقاب. وهو حديث سنده صحيح عند أهل العلم. وفي حديث آخر رواه أهل السنن فيه يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: على محضر من الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. سنده صحيح. بارك الله لي ولكم في القرآن وسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية تعاني اليوم من الذل الذي أصابها، تعاني من شرور التفرق والتشرذم والضعف والهوان أمام الأمم الأخرى، ألا وإن عز هذه الأمة في المنهج الإيماني، التمسك بالعقيدة الصحيحة قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، حكما وتحاكما. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. رفعتنا في الدارين مرهونة بالالتزام بأحكام الإسلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. رواه مسلم. فالحذر الحذر من الذنوب والمعاصي بجميع أشكالها ومراتبها. فالذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تجرئ على العباد ما لم يكن يجترئ عليهم من أصناف المخلوقات، وذلك أن الطاعة حصن الرب جل وعلا الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارقوا الحصن اجترى عليهم قطاع الطرق وغيرهم. ألا وإن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا جل وعلا الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم واجعل عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم حقق لهم الأمن والاستقرار، اللهم واجعل في بلدانهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسقنا واسق ديارنا وديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.